الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكره وتبصره لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائم ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائم برحمته وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاذ ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية لابد أن نرفع أقصى الضراعة إلى الله عز وجل ونقول له: اللهم احسن دماءنا، اللهم احسن دماءنا، اللهم احسن دماءنا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، نعود إلى رحلتنا التي بدأناها، رحلة الإنسان بين الدنيا والآخرة، وكنا تحدثنا عن طبيعة الإنسان قبل خلقه وعن تكوينه وعن انقسامه ما بين ذكر وانثى، او يجعل من يشاء عقيما. واليوم نكمل الرحله في وقفه مع الدنيا. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي كتفه، وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا ألقيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كلمات علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم ووعاها وأخرج لنا تجربة وقصة لحياته. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكتف ابن عمر حتى ينتبه ويجد لكلامه طريقا مع لمس النبي صلى الله عليه وسلم لجسده، فقال لا كن في الدنيا. ايه وضع الدنيا دي؟ الدنيا الناس لا يعلمون حقارتها ودناءتها وما سميت الدنيا بدنيا إلا لدناءتها وحقارتها. الناس بتمسك في الدنيا وتتقاتل من أجل دنيا ويكره بعضنا بعض من أجل دنيا ثانية لا وزن لها. ما الدنيا إلا قنطرة، قنطرة كبري. فيقول الحكماء الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح وغير لنا من خلال حديثه الى ابن عمر، يا ابن عمر الدنيا دي شكلها ايه؟ تكون فيها ازاي؟ تعيش فيها ازاي؟ كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب في دنيانا لا يقيم قصورا ولا يوجد عداوات بينهم وبين الناس ولا يتقاتل على أرض هو غريب عنها. وكذلك عامل السبيل الذي يمر على بلدة هو عامل لها، لا يقيم فيها ولا يوجد فيها عداوات، بل يكفيه منها أن يأخذ منها الذات الذي يوصله إلى ما يريد. إذن أنت في الدنيا غريب عابر السبيل، وإنما هذه ليست بأرضك، إنما أرضك هناك حيث جنات النعيم، حيث الجار أحمد والرحمن بانيها. دي بيتنا، دي أرضنا، دي اللي نتقاتل عليها بقربنا إلى الله عز وجل. فأنت لك دور، أما الذي يتقاتل على الدنيا فهو الذي لا دار له، ملوش دار في الآخرة، معدوم من علاقته بالله عز وجل. فلذلك هو يتشبث بالدنيا يتمتع بها وهو يعلم أنها ليست باقية له. عبد الملك بن مروان ملك من الملوك، أصغر الملوك، 21 سنة وأصبح خليفة ملك، يقف في المرآة ويقول أنا الملك الشاب أن الملك الشاب ملك عظيم لو يكون. فجاءت إليه الجارية وهي تسمع، قالت يا سيدي لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، ولكنها لا تدوم لأحد ولا تبقى ملكا لأحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: كن في الدنيا كأنك بعير أو هذا السرير. وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمسافر كراحل استظل بظل شجرة. واحد معدي في الصحراء فوجد شجرة فاستظل بظلها من حرارة الشمس، ثم راح وتركها. مرحلة بسيطة يصفها النبي عن الدنيا، مرحلة أن تستظل بظل شجرة في طريق فيه شمس محرقة، ثم تترك هذا الظل وترحل. كن في الدنيا كأنك مريض أو هذا السرير. الدنيا فانية زائلة لا وزن لها، لا تبقى لأحد. لذلك ربنا أعطاها للجميع، حتى من يكفر به، حتى من يكفر به، حتى من يكفر به يعطيه الدنيا، بل يزيد له، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله، تساوي توزن، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. شوف البعوضة بصغرها، ربما تبحث عنها تسمع لها سهلة، وتبحث عنها ربما لا تجدها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله لا بعوضة بل جناح بعوضة، ما تقارنها كافرا شرقا، ولكنها لا تعدل. لذلك الإمام علي بن أبي طالب له وقفان مع الدنيا، يقول لنا: الدنيا ساعة، الدنيا ساعة فجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. الدنيا ساعة فجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، شوف اسمع الكلام علي بن أبي طالب، يقول لك الدنيا إذا حلوت أو حلتك، الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك كانت له علامات فلما علامات. ما اسمع يقول لك إيه؟ كان يسير مع الحسن والحسين، فمر على مقبلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبله مع صحابته. فكان يسير صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام وأراد أن يعطيهم درس عملي عن الدنيا، فوجد في المدخلة جيف الحمار نكنة أعزكم الله، فقال للصحب الكرام: أهان هذا على أهله حتى يلقوه في المدخلة؟ قال: نعم يا رسول الله، إنها جيفة نكنة. قال: للدنيا، للدنيا أهون عند الله من هوان هذا على أهله. علي ماشي مع الحسن والحسين وعايز يعلم عياله الدنيا درس عظيم لمن أراد أن يفهم. وقف عند مسألة، وإذ بكيفة تجمع من حولها الكلاب ينهشونها ويأكلونها. كيفة ميتة، الكلاب حوالين منها عمالة تنهش فيها. فقال للحسن والحسين: للدنيا مثل هذه الكيفة. الدنيا عاملة زي الكيفة النكنة دي، وطلابها ينهشونها كالكلاب. اللي بيجري ويتقتل على الدنيا، اللي بيبيع اخوه وصحبه وصديقه وجاره ويتقاتل من اجل افكار ويفك الرباط الاجتماعي بين المجتمع، ده كلب بيجري ولا دنيا، بينهش في الدنيا. قال: مثل هذه الكيفة كمثل الدنيا، وطلابها كالكلاب ينهشونها. اسمع بقى بيقول عيالي: فمن أراد منكم أن يكون له حظا في الدنيا فليكن كلبا ينهشها. الدنيا لا وزن لها. يسأل نوح: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كبيت، بيت له بابان، دخلت من إحداها وخرجت من الأخرى. دخل من باب وطلع من باب، لا وزن لها. لذلك علي بن أبي طالب يقول كلمة عظيمة، وهو عندما سئل الضرار، سأله معاوية بن أبي سفيان: صف لي حال علي. قال: كان يتململ ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وقطرك حقير. آه آه لقلة الذات وضعف السفر ووحشة الطريق. هذه هي الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له. من أحب الدنيا أضر بآخرته. كيف نتعامل في الدنيا؟ تمتلك الدنيا وتكون أغنى أغنياءها بيدك بيدك، أما الدنيا فلا تملك منك القلب أبدا، لأن قلبك ملك لله، فلا تجعل في قلبك مع الله شريكا آخر. فالدنيا زائلة وأنت موقوف أمام الله عز وجل، فسائلك على كل صغيرة وكبيرة ما فرطنا في الكتاب من شيء، عودوا إلى ربكم فاسألوه. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. هكذا يا أخوة الدنيا تنقرض، بنك الحسنات بتجمع للآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ونصيبك في الدنيا هو ما يرفعك عند الله اللي تجمعه. حياتك معاملتك كلها تحسب عليك، كلها تحسب عليك، تسجل عليك. فكارع واجعل العلاقة بينك وبين الله قوية، فأنت لا تدري متى الرحيل، لازم يكون معاك جواز سفر جاهز، لازم تكون فلوسك جاهزة عشان لما ترحل ما تروح في دنيا أخرى. فإذا ما وقفت أمام الله وقفت بحسناتك، وقفت بأعمالك ترفع بها إلى الله درجات ودرجات. فاحذروا الدنيا، واحذروا حقارة الدنيا، وسارعوا دائما إلى فعل الخيرات ترتقوا إلى رضا من الله. فإذا كانت الدنيا هكذا أيها الأحباب، فلا يجوز لنا في مجتمعنا، في حينا، في بيتنا، بيني وبين جاري، بيني وبين صديقي، بيني وبين أخويا، بيني وبين زوجتي، بيني وبين أبويا، بيني وبين ابني، إن احنا نفك الارتباط من أجل أفكار سياسية بين مؤيد ومعارض. أتدرون أيها الأحباب بأن هناك جيران لم يعلق بعضهم على بعض، بل أخوة بل أصدقاء، من أجل خلاف سياسي، من أجل دنيا، ويفك الارتباط. الوثيق اللي هيتحاسب بيه قدام ربنا يا اخي اختلف مش مشكلة، ولكن كن رجل في التعامل بينك وبين اخيه، زي ما قالها لي احد الاخوة هنا، قال لي احنا اهل، ما ينفعش ابص ولاد اخويا بيكرهوا عمهم لانه مؤيد او معارض، تنفع دي يا جماعة؟ نفك الترابط الاجتماعي في المجتمع، ويكره بعضنا بعضا، بل نتقاتل بين الاخوه. بقول لك بعضهم وبعض، بين الزوجه وزوجها، بين الاب وابنه، بين الابن وابوه. تنسحش يا جماعه، هذا ليس بعقل وليس بدين وليس بوطنيه. اختلف يا اخي كيفما شاء لك الاختلاف، ولكننا هل ما زلنا نعيش في زمن العبوديه؟ انا ومن بحر الطوفان، هذا ما وجدت في هذا الحج، ما وجدت من شكاوي الاخوه. يقول لك في مشكله مع ابني، واخر يقول لك في مشكله مع ابويا، واحد يقول لك بيني وبين زوجتي مشكله، هي مؤيده وانا معارض. هذه افكار سياسيه او مواقف سياسيه لا تحتاج منا ان نفك الارتباط في المجتمع. واكره بعضنا بعضا، اتقوا الله في اخوانكم، اتقوا الله في اصدقائكم، اتقوا الله في ازواجكم وزوجاتكم، اتقوا الله في اهليكم. هذا ما سوف نحاسبكم عليه الله اذا امتدت يدك او لسانك انت محاسب. الدنيا فانيه، ربما في سيف ترفع او حجاره ترفعها فتلقي بها مسلم يصاب وينزف دما، ربما تكون هذه الرمية آخر رمية في حياتك تلقى بها الله. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لئن تهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. حرمة المؤمن المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. هل الكعبة اللي بتقدسها أخوك وصحبك وصديقك وجارك اللي ممكن خلافك يؤدي إلى دماء، أقدس عند الله من الكعبة. لسانك امسك عن الكذب، عن الإشاعات. سن أذنك لا تكن كالذين وصفهم الله سماعون للكذب، لأنك ربما تنطق بالكلمة تجعل أحد الرجال ينفعل معها فيؤدي ذلك إلى مقتلة. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، بنفس كلمة، مثل ما يقول لي أختي تشبيه بسيط من خلال تحليل بعض الناس الكذب للآخرين، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أحباب، الدنيا فانية، حافظوا على الرباط الاجتماعي بيننا وبين بعض. من كان بينه وبين أخيه خلاف سياسي فليتق الله بعد الخطبة ويتق الله. من كان قد قطع العلاقة مع جاره من أجل خلاف سياسي عندما يعود إلى بيته فليتق الله ويطرق عليه الباب، السلام عليكم كيف حالك. إن كان بين أهلك، بين زوجتك، بين أبيك، بين أبيك، الأب أوسط أبواب الجنة. نختلف ولكن نتقاتل نتقاطع نكره بعضنا بعضا، نتنابز في الألفاظ، هذا لا يليقكم المسلم أبدا. اتقوا الله أيها الأحباب واجمعوا شأنكم وداووا جراحكم وترابطوا وتعاونوا على الخير والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم أمن مصرنا، اللهم أمن مصرنا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.